عن مالك عن يحيى بن سعيد ما سمعت ابن المسيب يسأل عن فقال سعيد احب الي ان لا يفران وان يوافق. ينقل عن سعيد بن المسيب كما ذكر عن ابي هريره بانه احب عندهم ان يتابع قضاء رمضان، هذه محلها هناك وانتهت قضيتها. نعم. يواتر يعني متوالي، ان يواتر اي يتوالى، تقول تواتر الخبر جاء هذا بعد هذا.